نعم نعم أنت وقتك نعم. السلام عليكم. هالمرة نسمع إذا يكون هذا إذا بعدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك يا شيخ. أهلا أهلا مراد. حياك الله يا أخي الكريم. أنا بتكلم من أمريكا. نعم. أنا اللي عندي سؤال فتوى مهم جدا على أخت مسلمة هنا عندنا في أمريكا. خيرا، ما هو؟ ممكن أنا أحب أسجل شريط، لو تسمح لي يعني أسجل شريط. أسمح لك ربما بعد أن أسمع سؤالك قبل تسجيلك إياه. طيب إن شاء الله. ما هو سؤالك؟ طيب السؤال يا حضرة الشيخ، إنه في امرأة مسلمة أمريكية كويس؟ كويس إن شاء الله. نعم، متزوجة من رجل من أخ سعودي من 8 سنوات، فطلقت أول مرة ورجعت له كويس؟ يمكن كويس. طيب وطلقت ثاني مرة وتحت شرط من الشروط انها لا تتزوج قبل ما تقضي ثاني من الصلاة، وبعدين رجعت لزوجها قبل ما تنتهي السنة بكم يوم، او كما قالت هي على اعتقادها انها انتهت السنة للشرط. وبعدين لما رجعت الى السعودية الى زوجها قالت له انا لازم تعقد علي الزواج ثاني مرة، فاحضر احد الشباب وقال له هذا شيخ يعقد عليك وانا ولي امرك وهو زوجها يكون، وجاب شاهد واحد. شوف كيف؟ اي نعم شايف. نعم سامع. نعم، فعمل عليها تمثيلية انه هذا الشيخ يعقد عليك الزواج وانا ولي امرك وهذا زوج وهذا شاهد من الشهود. شفت كيف؟ ايوه. نعم ايوه بعد. وبعدين ما مضوها على اوراق، ما قالوا لها على الفيس، فحست انه هناك في تمثيلية لعبة عم بيلعبوها عليها. وبعدين صار يأذيها كثير وسجنها في بيته يعني لفترة، بعدين رجعت لأمريكا وتطلب الطلاق وكذا مرة اني لا اريد الزواج منك، فهو هددها عدة مرات بال يعني يقول انا ما اريد اريحها، وقال لي اقسم امامي اجا هنا على امريكا، قال حلف يمين انه سيذلها، وان رجعت الى السعودية حيحرمها الرجعة الى امريكا. عنده طفلين، عندها بنت عمرها 7 سنوات وولد عمره 2. شوف كيف؟ وهو رجل يعني كل مرة لما ترجع له تحت شرط انه يكون ملتزم دينيا، يعني يصلي ويصوم ويخاف الله، ولما ترجع على السعودية تكتشف انه يشرب الخمرة ويتعاطى الزنا ويتعاطى الفاحشة ويتعامل باشياء كثيرة. شوف كيف؟ وهي امرأة فضيلة مسلمة يعني تخاف الله، ملتزمة ومحجبة ويعني كل شيء. فهي يعني نحن السؤال من هون، من انا من امريكا بتكلم، انه هي تطلب الطلاق، وهون مسجد الصبر، اذا سامع عن مسجد الصبر في بورتلاند؟ سامع عن مسجد الصبر يا شيخ؟ لا. نعم، في مسجد الصبر هون قالوا لي انه اتصل بالشيخ ناصر الدين الالباني واشرح له القضية هذه. هم يعني ما عارفين يتصرفوا بعملية خلع المرأة، تريد الخلع هي. يا أخي اسمع مني. نعم. هذه المسألة مسألة شائكة. نعم. وهذه لا تحل بفتوى عالم، وإنما هي تحتاج إلى قضاء شرعي. وما دام أن زوجها سعودي الجنسي. نعم. ممكن أسجل المكالمة؟ أيوة سجل. نعم. أقول هذه المسألة حسب ما عرضتها آنفا مسألة شائكة ولها شعب كثير. نعم. الشيخ محمود مراد اتصل بك من كندا.